بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بعدما تحدثنا عن العام التاسع من الهجرة وما وقع فيه من أحداث، دخل العام العاشر، وهذا العام العاشر وقعت فيه أحداث عظيمة، من أشهرها وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ربيع الأول من السنة العاشرة، وكان عمره 4 أشهر، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن يا إبراهيم على فراقك لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لما مات وهو في الرضاع، قال إن له لبئرين تكملان رضاعه في الجنة، والضئر المرضع التي ترضعه. ودفن إبراهيم في مقبرة البقيع، وانكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال بعضهم انكسفت لموت إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وجاء أيضا قال إذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى ينجلي. في العام العاشر وقعت أيضا أحداث كثيرة، وأشهر هذه الأحداث هي وفود العرب. العرب، قبائل العرب، بدأت تفت إلى المدينة وتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمره انتهى، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وفي نهاية العام العاشر تأتينا حجة الوداع، وذلك في ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه سيحج هذا العام، وهذه هي الحجة الأخيرة، حجة الوداع. لم يحج قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها لم يحج، ولم يحج بعدها في الإسلام إلا هذه الحجة. وكما ذكرنا أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحجة لعدة أسباب. أولا أن الحج كان فيه من المشركين من يحج، فلم يكن حجا للمسلمين خاصة، فكانت بعض قبائل العرب تحج وهي على الشرك، فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وفيه شرك. والأمر الثاني وهو أهم أن المشركين غيروا في الأشهر الحرم، فقدموا وأخروا، ولا يعرف وقت الحج. فلما جاءت هذه السنة وهي السنة العاشرة رجع الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فرجع الزمان على أن الوقوف بعرفة هو العاشر، هو التاسع، أن الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وأن اليوم العاشر هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فلما عاد كما كان وقد وافق هذه السنة حج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة يوم الجمعة، يوم الجمعة. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إلى الناس أنه سيحج، فبدأت قبائل العرب يأتون إلى المدينة كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحج معه، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا وجاء ليحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج في هذه الحجة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حاج، 100,000 حاج خرجوا بنسائهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه 9 كلهم خرجنا معه، وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة الذي في المدينة، فاغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة، ثم لبس إحرامه وركب راحلته، ولما ركب راحلته لبى وقال لبيك حجا وعمرة، وكان قارنا، كان قارنا، والصحابة أيضا كانوا قارنين معه، فذهب على أنه لبى بالعمرة والحج. وفي ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس ولدها محمدا، وكانت تحت أبي بكر الصديق، وقبل أبي بكر كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فتزوجها الصديق رضي الله عنه، وولدت في هذا اليوم عند الميقات، ميقات الحليفة، ولدت وولدت هذا الوليد الذي سمي محمد بن أبي بكر. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وتحرم، ثم لبى النبي والناس لبوا وبدأوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل كل ما يعمله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ولما وصل دخل المسجد الحرام، دخل المسجد الحرام ضحى، ودخل من باب بني شيبة وهو ما يسمى الآن بباب السلام، ثم أدى عمرته، طاف، استلم الحجر وطاف بالبيت 7، ثم صلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم سعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى الأبطح وهو شرق الحرم، ثم صلى هناك وجلس في الأبطح، نزل في الأبطح وبقي هناك في الأبطح، بقي هناك، وثم يأتي بعد ذلك يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، فتبدأ أعمال الحج، تبدأ أعمال الحج من يوم التروية وهو اليوم 8. فلما جاء يوم التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، خرج إلى منى. تأتي بعد ذلك الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم ليلة مزدلفة، ثم يوم النحر. يأتي الحديث عنها إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.